بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اخواني واخواتي ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. نحن الان في اللقاء السادس من لقاءاتنا مع سورة العنكبوت، وهنبدأ ندخل بقى في مواضيع خطيرة جدا في المس للواقع اللي احنا عايشين فيه يا جماعة. احنا الوقت في آية 5: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. احنا قلنا ان شعرنا في هذا اللقاء: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. نبدأ بقى من أول آية 5: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يعني من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت؟ هنا في ثلاث معاني. أول حاجة: من كان يرجو لقاء الله، اللي عايز يموت، اللي يتمنى أنه يموت. عايز يموت ليه؟ يعني ممكن من خوفه أنه ما يقدرش يصبر على الفتن اللي هو عايش فيها. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه هيأتي زمان المؤمن هيمر على المقابر يقول للميت، يكلم الميت: يا ليتني مكانك. اللي خايف على دينه يا جماعة في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده بيبقى مرعوب. طب أنا هقدر أكمل ولا مش هقدر أكمل؟ طب هقدر أثبت ولا مش هقدر أثبت؟ مرة كنت واقف ماشي مع احد اخواني وهو طول الطريق: انا خايف ما اثبتش، انا خايف ما اقدرش اكمل. دخلنا المسجد، ما فتح المصحف قاعد يقرا شويه، لقيته جاي لي قاعد جنبي بيقول لي: انا حاسس بكميه ثبات لو اتوزع على وجه الارض يفيض اول ما قرا صفحه من القران الكريم. يعني من كان يرجو لقاء الله، اللي عايز يموت، وده غالبا عشان خايف انه ما يقدرش يصبر على الفتن. فإن أجل الله لآت. هتموت، الموت جاي، ولكن القضية وهو السميع العليم. يعني ربنا يسمع ما تقول ويعلم ما تفعل. انت هتقابل ربنا بإيه؟ انت جاهز انك تقابل ربنا ولا ما انتش جاهز انك تقابل ربنا؟ وده اسلوب غضب يا جماعة، على المعنى ده الاسلوب ده غضب. يعني اللي بتتمنوا الموت هتموتوا، ولكن انت عامل ايه الوقت وانت عايش؟ انت قدمت ايه للدين؟ انت فرقت ايه مع الدعوة؟ انت قدمت ايه لدينك؟ اوعى تظن ان انت اللي كافي للدين، ربنا هو اللي كافلك انت والدين. زي بالظبط كده يقولك مثلا حملة العرش لما يموتوا، طب مين اللي بيحمل العرش؟ يقولك الله يحمل العرش ويحمل حملة العرش سبحانه وتعالى. يبقى ده المعنى الاول: من كان يرجو لقاء الله اي الموت فان اجل الله لآت، الموت جاي وهو السميع العليم. المعنى الثاني: من كان يرجو لقاء الله اي يصدق بيوم القيامة. اللي عنده يقين، انت مصدقني في يوم قيامة؟ انت مصدق ان ربنا هيجيب الجبابرة والظلمة والحكام الطغاة ويخليهم زي الحشرات تحت رجلين يداسوا؟ انت مصدق ان ربنا هيجيب كل الظالمين والمتجبرين واهل الباطل اللي سجنوا اهل الحق وعذبوهم، وربنا هيوقفهم وهينتقم منهم لاهل الحق؟ انت مصدق ان يوم القيامة جاي وربنا هيبعث الناس بعد ما بقوا تراب؟ انت مصدق؟ من كان يرجو لقاء الله، انت مصدق ان في اخرة؟ فان اجل الله لآت. من باب اولى يصدق ان وعود ربنا في الدنيا. اللي مصدق وعود ربنا في الاخرة يصدق وعود ربنا في الدنيا. زي ما كنا بنقول، يعني امتحن صلاتك في الدنيا، امتحن صلاتك انك انت ادعي ربنا فيها بتفريج الكروبات. طب لو كروباتك ما تفرجتش في الدنيا بصلاتك، لو ما اتجوزتش بسبب الصلاة، لو ما انجبتش بسبب قيام الليل، لو ربنا ما حللكش مشكلتك بسبب الركعتين اللي قمت توضيت وصليتهم وتوصلت الى الله فيهم، الصلاة اللي ما حللتلكش مشاكل الدنيا هتحللك مشاكل الاخرة العظيمة. مشاكل الدنيا حقيرة، امتحن صلاتك، عشان لو لقيت الدعاء ما استجبش يبقى غالبا صلاتك فيها مشكلة، غالبا الصلاة بتاعتك محتاجة انها تراجع. فهنا كده من كان يرجو لقاء الله، اللي مصدق ان فيه يوم قيامة، اللي مصدق ان فيه اخرة، فان اجل الله لآت. من باب اولى يصدق وعود ربنا ونصر ربنا في الدنيا. يعني المعنى النصر جاي هو على هذا المعنى وهو السميع العليم. يبقى معناه ايه اللي في اخر المصحف؟ طبعا كلكم فاتحين المصحف معايا يا جماعة، طبعا كل واحد وواحدة قاعدين معايا الوقت فاتح المصحف على سورة العنكبوت صفحة 396، صوت 396 على آية 5، ومتابع معايا آية عشان نبقى مركزين. والمفروض برضو ان ايه اخواننا بيكتبوا الآية قدامنا على الشاشة برضو عشان نبقى مركزين في الآية. يبقى وهو السميع العليم على المعنى التاني، معناه ايه؟ ان لما بنقعد نقول اللهم اهلك الظالمين، طب الاجابة بتتأخر ليه؟ كأن ربنا بيقول وعود ربنا في الدنيا جاي ونصر ربنا في الدنيا جاي.

تربية نفسية غلط، تربية قلبية غلط، تربية فكرية غلط. تبع التربية العقلية، تبع التربية العقلية يا جماعة، لان 90% من مشاكل الملتزمين لا سبب. اصل في اخوة اللي قال التربية القلبية دي انتوا عارفين انا من غير ما اعرف يا مين هي عايشة اثبتها في دور احد احد، ابوها يجي يكلمها احد احد، يا بنت اقسم بالله معظم مشاكلك مع امك وابوكي مشاكل ذكاء، ما هي مشاكل احد احد. يجي مشكلة الاخوة شوفوا تناولوها زي التربية الاجتماعية، تربية عقلية، عقلية التعامل مع مشاكل الحياة. انت احيانا تلاقي انسان في حياته مشاكل ومع ذلك بيضحك ومبتسم، ليه؟ هو عاقل، هو فاهم ان لازم الدنيا فيها مشاكل، وفاهم انه يتعامل مع المشاكل بحكمة، وفاهم ان المشكلة مش هتتحل بين يوم وليلة، وفاهم ان مش حل المشكلة ان انا نكد على نفسي واحبط نفسي واحطم نفسي، وفاهم ان طريقة التعامل مع المشاكل عايزة تركيز وهدوء. انسان عاقل. معظم مشاكلنا يا جماعة، معظم مشاكل الملتزمين والملتزمات سبب التربية العقلية، ان هو مش عاقل. عشان كده هنبدأ نتكلم في حاجات يعني ايه واحنا ماشيين كده تبع التربية العقلية، كيف نتعامل مع هذه المشاكل. طيب قال تعالى آية 7 و8 و9، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ركزوا معايا، آية 7 عاملة زي آية 9 بالظبط. والذين آمنوا وعملوا الصالحات دي بداية آية 7 وهي بداية آية 9، والذين آمنوا وعملوا الصالحات برضه، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم أنا أحسن الذي كانوا يعملون. دي آية 7. طب آية 9 والذين آمنوا وعملوا الصالحات برضه لندخلنهم في الصالحين. يبقى آية والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وما بينهم ووصينا الإنسان بوالديه. يبقى الوالدين جم اول فتنه، وجم ما بين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا وعملوا الصالحات. طب ليه قبلها امنوا وعملوا الصالحات وبعدها امنوا وعملوا الصالحات؟ رقم واحد، لان فتنه الوالدين بالذات فتنه الام والاب، لو قلبوا على ابنهم او بنتهم بيشيلوا له حياته. ليه؟ لان اصحابي هيقفلوني، هغير محمول، هعمل ودن من طين وود من عجين، واخد من الشارع اول ما اشوف صاحبي جاي من بعيد. انما امي وابويا اروح منهم فين؟ ده دول في البيت اللي ربنا سماه سكن، طب هروح فين؟ وفي نفس الوقت بتبقى الحرب شعواء. ليه؟ لان بكل العاطفه الحب اللي في قلوبهم بيحاربوا التزام ابنهم لانهم خايفين عليه. فاول حاجه، لان لو مفيش زاد كبير قوي من الايمانيات والعمل الصالح الملتزم، لو امه وابوه حاربوه هيبهدلوه وهيتشل وهيقف. فجت قبلها امن واعمل، وبعدها امن واعمل ايه؟ اعمال صالحة. السبب الثاني او الحاجة الثانية، ان انت يعني في مثل هذه الفتن الصعبة لن تثبت الا لو شحنت شحنا عظيما. فتنة صعبة مش هيثبت فيها غير اللي هيتشحن. يبقى مش حل الوالدين ان انا اسمع كلامهم ان انا بطل دروس وبطل تمع شرايط وبطل صحبة ملتزمين. انت لو عملت الكلام ده ما عطيش هتبقى ملتزم اصلا. انت لو كان ملتزمة سمعت كلام اهلها في الكلام ده وضع التزامها ويبعتوا الوقت مشاكل مش عارف ارجع زي ما كنت، ما انت اللي سمعتي. انت مين قالك ان ده بر الوالدين؟ انت هكذا ضررت امك وعققت ربك. لا، بر الوالدين الذي لا تعقي فيه دينك. يبقى الحاجة التانية، ان ما فيه ثبات الا لو فيه شحن عالي. يبقى يا جماعة مواجهة مشاكلنا من غير عبادة مش هتبقى. مواجهة مشاكلك ومعوقات الالتزام اللي في طريقك من غير حضور دروس وصحبة صالحة مش هتنفع. الحاجة التالتة، ان يعني قبل الفتنة، قبل فتنة الوالدين امنوا وعملوا الصالحات. طب بعد فتنة الوالدين امنوا وعملوا الصالحات، ازاي تخرج من الفتن زي ما دخلتها؟ ازاي الفتن ما تهدش دينك؟ ازاي تخرج منها زي ما دخلتها متدين ملتزم؟ ازاي مشاكل الملتزمين وموسوعة مشاكل الملتزمين دي ما تأثرش على ايه؟ على دينك وعلى التزامك. يبقى دي الثلاث حاجات، في ليه قبلها امنوا وعملوا الصالحات، وليه بعدها امنوا وعملوا الصالحات. طيب تعالوا بقى ما نمسك الآيات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يعني إيه لنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون؟ كلمة عالية قوي. يعني سنجازيهم على كل عمل بأحسن مستوى وصلوا ليه. بتعبير ابن عاشور، لنجزينهم عن جميع صالحاتهم جزاء أحسن صالحاتهم. يعني إيه؟ يعني أنت قمت ألف ليلة بإذن الله، طبعا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، أعلى ليلة قمتها فيهم اللي بكيتي وتوسلتي وتضرعتي وطولتي وسجدتي وقمتي ورتلتي، أعلى ليلة فيهم تتحسب إن الألف ليلة هم دول كلهم بخشوع هذه الليلة. إزاي؟ ده يا ندمك بقى، يا ندمك ساعتها لو كنت ما لقيتيش قلبك في قيام الليل فسبتيه لأنك مش لاقي قلبك، وانت مش عارفة إن كل ليلة ما كنتيش لاقية فيها قلبك كنت هتتحسب من إيدين ربنا عليها بمستوى اعلى ليلة الاتفاء قلبك. يا ندم اللي ساب جلسة الضحى لانه مش لاقي قلبه فيها، لما يكتشف يوم القيامة ان 1000 جلسة الضحى ما انتش لاقي قلبك فيها كنت هتاخد عليها ثواب 1000 جلسة، اعلى جلسة الضحى قعدتها فيها ونزلت من عينك دمعة من خشية ربنا وانت بتذكره، هتاخد ثواب 1000 على ثواب هذه. يا ندم اللي ساب العمل الصالح لانه ما لقاش قلبه فيه، يا ندمه اللي ماشي ورا قلبه لقيت قلبي في القيامة قم ما لقيتش قلب اسيبه، لقيت قلبي في الصيامة ثم ما لقيتش قلبي اسيبه، في النهاية هتلاقي راح عليك ثواب مهول. ولنزيدنهم احسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الانسان بوالدي حسنا، هم بيحاربوني وربنا بيوصيني عليهم، هو ده الدين يا جماعة. ووصينا الانسان بوالدي، في ناس تقول لك ايه ووصى الله الابن بوالدي ولم يوصي الوالدين بالابن، الكلام ده غلط يا جماعة. ربنا وصى الوالدين بالابن، قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم، ده بعدها للذكر المستحاض الانثيين. طب ما تاخد عموم الجملة وبعد كده خصصها، يعني يوصيكم الله في اولادكم خدها على العموم ثم التخصيص في مسألة الميراث. يوصيكم الله في اولادكم، الام والاب متوصين بولادهم في دينهم وتربيتهم، والابن متوصي بامه. ووصينا الانسان بوالدي، الباقي هنا بقى المصاحبة، يعني لازم امك وابوك دول يبقوا اصحابك، اصحابك تعيش معاهم وتقوم تجيب الهدوم من على الغسيل وتقوم جايب البناطيل بتاع والدك كويها من غير ما هو يطلب، وتقوم بالليل جايب الجزمتين بتوعه ملبحهم له يصحى يلاقيهم متلمعين، وتقومي تحط الغسيل في الغسالة والدتك تصحى تلاقي الغسيل خلص، وتقومي تنظفي الشقة، وتقومي انت داخل المطبخ مشطب المواعين. احنا كنا بنعمل كده واحنا ملتزمين في الكلية الاهلين بنعمل كده، وتقوم الكلام ده اعمله زي بر. واول ما ابوك يقول حاجة وانت في عز النوم، يعني انا يعني كان منا والله يا جماعة اللي كان ابوي ناديه يعني يقول سمعنا واطعنا، هو هيموت مش قادر عايز ينام، ولكن هو مستشعر ان الذي يناديه هو الله مش امه وابوه. سمعنا واطعنا، انزل هتعيش حاضر، خدام خدام لامي وابويا، وخدام متطوع وخدام متفاني، ومن قبل ما يطلب الطلب انا ايه بعمل لهم كل حاجة وبصاحبهم وبتكلم معاهم، مش بعد ما تتجوز تزور والدتك يبقى معاد الساعة الكئيبة بقى اللي انت بتعملها اداء واجب، قاعد مع مراتك ترغو في كل موضوع وتروح لامك وابوك تقعد بقى ايه الصمت يطلع عليكم انت اشتغل الموضوع، لا اتكلم وانغشهم وناكشهم وهات كلام وافتح مواضيع واقعد لحد ما يبقوا اصحابك وتبقى صاحبهم. ووصينا الانسان بوالديه حسنا. طب ما معنى كده يا عم الشيخ ان انا ضيع ديني ليه؟ ما هما بيقولوا لي ما تحضرش دروس وما تصاحبش اللي انت مصاحبهم، الاثنين دول يا حبيب قلبي لو انت سمعت فيهم كلام امك وابوك انت ضعت. يعني انت عارفه لو قالوا لك تنقبي يبقى تتنقبيش وانت اتاخرت شويه في النقاب، يعني ان شاء الله تتحل، لان في ابواب عباده تانية ممكن تعبد ربنا بيها عم ربنا يفتح لك باب حجاب امات المؤمنين. انما ما تصاحبش الصحبه الالتزاميه وما تحضرش دروس في المسجد، الاثنين دول عليه العبط. وما تروحش تحفظ القران مع الصحبه اللي انت بتحفظ معاها والمحافظ اللي بتحفظ معاه، يبقى انت كده ضعت. عشان كده يا جماعه وصلنا الانسان بوالديه حسنا مش احسانا. في فرق بين الاحسان والحسن، في فرق بين الاحسان والحسن. الاحسان لا يحتمل الا القبول، يعني لما يطلب منك لا يحتمل القبول، انما الحسن انا ممكن اقول لا بس الجمال، الحسن فيه جمال. يعني ايه الاحسان؟ مهما طلبوا منك في الدنيا احسن اليهم. انما الحسن افرض طلبوا منك طلب في الدين حرام، لا. يبقى عشان كده ربنا بيقول ايه وان جاهداك، هيولعوا البيت نار عليك، هيعملوها حريقه، هيعملوها حياه وموت. وان جاهداك، بس اللي هيتقتل في المعركه دي دينك، خافي على دينك. وان جاهداك يعني نار يا جماعه، نار لتشرك بي العاقبه، انك انت خلاص سيب الطريق ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ربنا اللي قال لك طاعه الوالدين وبرهم، هو اللي بيقول لك انا ما تطعهمش، ما تضيعش دينك. لما الغلام راح للراهب فاهله بداوا يضربوا الغلام، الراهب قال له اذا اتيت اهلك فقل حبساني الساحر، واذا اتيت الساحر فقل حبساني اهلي. طب ما هو بيكذب، ما هو البديل ان دينه هيضيع، البديل ان دينه هيضيع، يعني ممكن حتى يعرض. انا نازل رايح درس، هو ممكن فاكرين درس ديني ودنيوي، وانا نازل درس ايه ديني، انا نازل اذاكر مع اصحابي، هو ممكن هيذاكر علم شرعي وهم فاكرين انه هيذاكر علم دنيوي. انما الراهب ما قالوش ما تجيليش، ليه؟ لانه لو ما جالوش كان دينه ضاع، ما كانش كمل من غير مربي، من غير صحبه، من غير دروس، من غير محفظ قران. هذه الشخصيات كل واحد منكم وكل واحده منكم غيابه في حياته معناه ان في عمود من عواميد عماره الدين في حياتك واقع. لازم كل واحد منكم يبقى في حياته محفظ قران، مربي، صحبة صالحة داعية بيحضر له الدرس بتاعه، لازم يبقى في كل واحد مننا في حياته هذه الأدوار. وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما في الدين. لا في الدين لا، ده لو قال لك ما تصليش السنة ما تسمعش كلامه. السؤال ليه؟ لان ده ربنا ده ملوش دعوه يا جماعه، ده منهج حياه ملوش دعوه بالبر والعقوق. البر اخدمهم، اكولهم، اغسل لهم، انظف لهم، اعمل خد مدات ليهم، يشتموني واسكت، ده البر. انما البر انقطع عن الدين، اقطع الحبل السر اللي بينه وبين الدين، هذا ليس هو البر. فلا تطعهما، الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم ايه، فانبئكم بما كنتم تعملون، فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى هنا احنا وقفنا مع لفظ شاهدك، وقفنا مع لفظ حسنة، وقفنا مع لفظ صاحبهما، وقفنا مع لفظ فلا تطعهما، وقفنا مع الباء في بوالديه. يعني كل دي دلالات على عظمة البر، وفي نفس الوقت مع ايه، مع عدم تضييع دينك. عظمة البر، اظن الكلام اللي انا قلته كلام واضح. ما تشيليش في نفسك بقى والدتك تقول هذا عليكي ولسن القاب اللي انت جبته لنا وربنا ما ينتقم منك، كل ده الله لا يستجيب. ليه؟ لان هي بتحاربك في دينك كده. طيب في نفس الوقت خلاص يبقى مواضيع بيحاربوني بدينهم، لا، صاحبهما في الدنيا معروفة، لا، ووصينا الانسان بولدي حسن، حتى دول كفرة فما بالك بمسلمين ولكن خايفين، ده دول كفار وربنا قال وصينا الانسان بولدي حسن. يبقى اذا يجب البر، ولكن نفهم ان البر مش في منهج الحياة، البر مش في النقاب، البر مش في اللحية، البر مش في صلاة الجماعة، البر مش في حضور درس. طيب الوقت يبقى اذا انا هعمل كده، طب افرض بقى ادى الاصطدام، لا، لازم تعرض. يعني دايما اقول لاخواني اللي له صاحب صالح خايف على انه يفقده ما يكلمش اهله في البيت عنه، ما ترجعيش بقى البيت يا ماما انا صاحبتي مثلا مروة ملتزمة ومتدينة، اول ما والدتك هتتضايق منك مروة دي تقطعيها. ليه؟ لانها تحس ان هي بقى اللي شدكي في الدين، وهي انت مثلا صاحبك مثلا محمد ده ما شاء الله ظريف، يا ابني ما تتكلمش عنه. لما يكون في شيخ او مربي ربنا رزقه لك ما تتكلمش عنه في بيتك. انا بقول للاخوه المتجوزه مش الاخوه اللي مع امها وابوها، اقول لهم لما يكون في اخ انت شغال معاه في الدعوه كتير ما تجيبش سته في البيت، عشان ما ينفسنوش منه يقولوا هو ده اللي واخد مننا فلان. يعني يا جماعه اتعلموا الحياه. يبقى في حاجه في العلاقه بالوالدين اسمها التعريض، انا نازل رايح درس، انا نازل اذاكر، اسمها التعريض. في حاجه، ولو ان حديث الغلام كان فيه كذب، يعني الراهب قال له اكذب، انما احنا هنقول هنا التعريض. اللي في حاجه تانية اسمها عدم ذكر الصحبه في البيت. يعني عارفين لما واحد يكون متجوز واحده ومبسوط منها يروح لوالدته، ده ما شاء الله ده فلانه دي مبسطاني، امه تقوم غيره من نفسنا تقوم مولعه حريقه عليه. يا ابني ما تشكرش في مراتك قدام والدتك، ما تجيبش سيره مراتك قدام والدتك، متضايق من مراتك ماشي طلع بيئك من وراها، انما مبسوط منها اوعى تقول انها بطاقه وانها طبخه لك حلو. ليه؟ لانك بتستثمر نفسيته اللي قدامك. واخدين بالكم معايا؟ يبقى في حاجه اسمها ما تجيبش سيره، ما تجيبش سيره صاحبك اللي شغال معك في الدعوه قدام مراتك. رقم 2 ما تجيبش سيره مراتك قدام والدتك. رقم 3 ما تجيبش سيره المربي بتاعك والصحبه الصالحه بتاعتك قدام والدك والدتك. فهمتوا الثلاث قواعد دول؟ خليكم اطبقوا، الله يعينكم. ده دي حكمه، اللي مش هيطبقها ان شاء الله باذن الله هيتعلم، بس بخبره الايام بقى هيتعلم، بس لما ايه، لما يدوق بقى. يبقى اذا في حاجه اسمها ما تتكلمش، بحيث ان ايه، ما مش نازل قاعده زمانه راح لفلان وعنده غيره، ده زمانه مش زمانها مش عارف قاعده مع فلان هي عندها غيره، لا، يبقى احتسب للايام الجايه. طيب وفي ايه تاني مع الوالدين؟ في حاجه ثالثه اسمها عدم التأثر النفسي بموقفهم من الدين. يعني ايه؟ يعني هما دلوقتي بيحاربوك في التزامك، ما تعتقدوا هيحاربوك بايه؟ هما فاهمين ان بين الولدين ده حته قويه قوي في الدين، فيبداوا بقى يحاربوك بيها، انت كده عاق، مش راضين عليك، هو ده الدين، هو ده البر. بص كل ده ما هوش مش الموضوع. طب النقطه الرابعه، ارضيهم بقى في ما يحبونه، يعني ما تخليهاش كلها كده كروهات، خلي حته بنبي. ايه ما يحبون؟ انك تخدمهم وتتفانى في خدمتهم وتلبي طلبهم، بعد فتره يكتشفوا ان انت اطوع واحد ليهم. والحاجه الثانيه في المذاكره، في المذاكره، انك انت لما بقول للاخوه دايما اللي عندهم مشاكل مع عليهم ذاكروا في الصاله، يقول لي مش عارف، اقول له يا ابني ذاكر في الصاله، يا ابني ثبت ساعتين كده تقعد في الصاله كده بقى، حتى لو ما انتش مركز اقعد بس في الصاله وركز. ارضيهم، خلي الساعتين دول بر والديك. يعني يبقى حتى لو 70% تركيز، يبقى اعمل اللي هم بيحبوه بقى، برهم في البر الحقيقي. خلاص الحاجة الخامسة اصبر، لو اتحاربت اصبر، يعني كل طار الاسلام اتحارب، ولكن في النهاية يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفتح على قد ايه، على قد الصبر. دي بعض الحلول العملية في قضية بين الوالدين، غير حتة الدعاء والاجتهاد في الدعاء، وزي ما قلت لكم عدم التأثر النفسي بكلامهم، ان ما تخافش ربنا مش غضبان عليك، ما تقلقيش ربنا مش غضبان عليك، ما تقلقيش، بس ارضيهم في البر الحقيقي، في البر الحقيقي في امور الدنيا. رقم 7 بقى او 8 اللي هو دعوتهم، ان ما تنسوش حتة الدعوة الى الله معهم، ما تنسوش مسألة الدعوة الى الله معهم، وفرج ربنا يعني بيجي في اي وقت، الكل ربنا يفرج عليه، ولكن الصبر يا اخواني في الله. طيب الآية اللي بعدها، والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. في فرق بين كلمة عملوا الصالحات وبين كلمة الصالحين. الصالحين اللي وصلوا، الذين صالحوا لجوار الله في الفردوس الاعلى، امال عملوا الصالحات؟ لا، مش كل واحد عمل الصالحات وصل وبقى صالح، ممكن واحدة بتعمل الصالحات وقلبها مليان شهوات وشبهات وعندها مشاكل، ويبقى عملوا الصالحات معناه انه ماشي على الطريق، انما الصالحين اللي وصلوا. فربنا قال هنا بشرى مهولة يا جماعة، قال والذين امنوا وعملوا الصالحات، اللي مات على الطريق وما وصلش لندخلنهم في الصالحين، هعملوا معاملة اللي وصل. يا ربي، طب البشرى المهولة دي جت بعد ايه الوالدين ليه؟ عشان حاجتين. حاجة الاولانية، ان الوالدين دول احب ناس اليك في الدنيا، فلما خسرتيهم بسبب دينك، لما خسرتهم بسبب دينك، فربنا قال جزاء من جنس العمل، انت خسرت احبابك بسبب الالتزام، هعوضك احباب اشد حبا لك منهم، يبقى لندخلنهم في الصالحين هعوضك الانس، الوحشة اللي انت لقيتها بسبب ان الاحباب سابوك هعوضك بها انس، يبقى جزاء من جنس العمل. طب والمعنى التاني؟ المعنى الثاني يا جماعه ده معنى مهول، يعني انا لو كنت فاهم ايام الكليه اعتقد ان يعني اعتقد ان اللي يفهمه هيفرق معاك كتير قوي. ان دلوقتي لما تلاقي والدك والدتك مشاكل وتعارض بين الدراسه والمشاكل والدنيا والفتن والشهوات القديمه ومعصي السر، تلاقي كل ده، فانت في النهايه بعد كل ده انت سرعتك في الطريق الى الله بقت بطيئه. انت تتخيل مثلا لو كان والدي ووالدتي مش معارضيني، ده انا كان زماني طلقه، لو كان مفيش مشاكل ده انا كان زماني طلقه، لو كان مفيش دراسه ده انا كان زماني طلقه. فانت شايف ان المعوقات دي معطرات، فكان ربنا بيقول ابشروا يا جماعه، المعوقات دي بتبطئ سرعتك في الطريق شويه، بدل ما كنت هتمشي على سرعه 200 كيلو في الساعه ماشي على سرعه 20 كيلو، ولكن مجرد انك على الطريق لو مت وانت عليها تعامل معاملة اللي وصل، المهم انك على الطريق. عشان كده يا ندمه اللي ساب الطريق بسبب انه محبط وبسبب انه قال انا مش هقدر اوصل فقام سايب الطريق. انا الوقت قلت يا ندمه مرتين، مرة من اية 7 ومرة من اية 9، يا ندمه من اية 7، يا ندمه اللي ساب عمل صالح لانه قال مش لاقي قلبي، لما يجي يوم القيامة يلاقي ربنا كان هيجزيه بكل الاوراد اللي عملها ومش لاقي قلبه فيها، باجمل ورد مرة عمله في يوم من الايام كان لاقي قلبه فيه، يا ندمه. والتاني يا ندمه اللي ساب الطريق بسبب انه احبط وقال مش هقدر اوصل ومش هقدر اعمل حاجة، يا ندمهم يا جماعة. يعني ديت ايات حاولنا ان احنا نتناول النهاردة. اول مشكلة في موسوعة مشاكل الملتزمين، وهي مشكلة الوالدين. ان شاء الله باذن الله المرة الجاية بقى من اول، ومن الناس من يقول امنا بالله، يبقى دي ان شاء الله باذن الله لقاء 7 بقى، من اول لقاء 7 بقى القادم باذن الله، ان شاء الله باذن الله من اول، ومن الناس من يقول امنا بالله. فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الشعار بتاعنا المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى. ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين، الشعار بتاعنا المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى. ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين، ده الشعار بتاعنا في الجولة بتاعتنا المرة الجاية ان شاء الله، واحنا بنتكلم عن باقي موسوعة مشاكل الملتزمين ان شاء الله. يا جماعة عايزين يعني نشد حيلنا كده، الوقت المفروض ان انا معايا طلبة وطلبات سنة تانية وسنة اولى، زائد بعض اخواننا اللي مش معانا في المعهد، اتمنى ان احنا نشد حيلنا ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. خلاص دكتور محمد عبد الرحمن ودكتور محمد جوده خلصوا امتحاناتهم اللي كانت عندهم في الماجستير، ان شاء الله باذن الله انا برضو عديت مرحله بقى ايه 10 ذي الحجه والعيد الكبير والحاجات اللي كانت بعدها،